fatalu kitab bo ci yene li rukh bi mané xamono do tim jang ko wasasiyan fatihat alkitab bi niyati lisni bila itabi rukh bi beug na patala tax jeewale itam rukh bi tax do tim mukk jang ko gayu rukh bi nak dafa rukh na ngeen ma salah rek ma tepp ko ndax barki demb damay waxtane mbirum Suleyman bamu donne Dawuda fi Yalla joxale ko jonne nga nguur ga ndax ba Dawuda re jalo Yalla ko dink nguur ga diko Suleyman di donu nak Yalla joxo nguur ga adnu bu waga wa atina al mulka wal hikmata ma wax len ni Suleyman bamuy misse Baytul Maqdis ana jinne ye kang yaak yeb ba ñew ba ci buntu be ci taqdis dafa jëm ci jinne ak ba mu tekk jinne yi ni ko maynu nu buddi kaada bi tekke mu ni bëgge wuma ko non ñu tok tuuti ben goor gu mag ñew ñu yonte ak mo lu ko Suleyman lay def fi way mu ni ko dama bëgg ci ci caabi kër gi neeg bi buntu bi mu tama mu ni ko xam nga ma mu ni ko dedet mënu ko sa bay gawo da ba muy re jalot mak moma andon ci xareba way lepp liko ma san jaxal ci yalla buni allahumma binulika ihtadaytu wa bika sta'antu wa bi fadlika istaghnaytu bala mu ko sa yedd bala mu ko sa yedd bama yegge fofu nak am ko ni law ci gaay ni ma xawmi bi lo xawma kene malabu wa lum ci tek wañ maniko suma lako waxe dutuma la yoni di suma lako waxe dutuma la yoni ko lomay de li ma xam lepp ma lako waxe daw yeek yaram ka law jeek keur jeek kon mu tak waye sakere bi yep nak ci talatul haqq bil haqq sakere ba yep dewatu kamal ngay fab saatu ba di japp sa ko bala jang yeb mo do lan ci fi ya alam ba ken kapte wuko bok ci ma ñota fan way han bay nga ko bari waaw aha ñet aha bayno rek ana tal haqq lo maana yaan al awwal fihi talat al haqq sallallahu alayhi wa sallam wa hiya dhat al aliyyah al muqaddas bil haqq wa hiya dhat adl fina dhat al aliyyah tajalla lahu bi dhatiha la li shay'in dunaha fa kana sallallahu alayhi wa sallam lahu tajalliyat al dhat bi dhati وطلوعها لا عن شيء دونها فإن السبب الذي طلعت به هو ذات العلية للحقة المحمدية وتجليها له كان عن ذات العلية المقدس من الذات لا عن غيرها فهذا معنى طلعت الحق بالحق والمعنى الثاني طلعت الحق هو طوالع الأسماء والصفات الإلهية التي مجموعها هو عين الحق الكلي بجميع ما تفرع منها من الأحكام الإلهية والمقادير الربانية واللوازم المقتضيات ملازمة تلك الصفات والأسماء فمجموعها هو الحق الكلي وأما تم قيامه صلى الله عليه وسلم في هذا الميدان بحقوق التجليين المذكورين وتوفيته بوظائف خدمتها وآدابها جملة وتفصيلا وتكملة لمقابلتها بعبد كاملة عبر عن هذه الإطلاق بصلاة ذكرية بقبله عبدا لك من حيث أنت كما هو عبدك من حيث كافة أسمائك وصفاتك شوف ما سقط مباني فك ألا طلحة الحق بالحق كنز العظم الكنزي كاي نامبغا الله اباني كدي گان جا ماغ واو نام لو ماغ لول لان لا خنا مانغاجين بأمن جوا ربك لجميع الأسرار والعلوم والمعارف مولم سكري أقم خمي أقم يالي والفتوحات والفيوض والتجليات الذاتية والفتوحات والصفات والأسماعية والفعلية نعم ومقمة لن لن نعمل سكري خم خمي ببي يفيي جمي ملوي توري جفي فلما كمر فيه صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة كان هو كنز العظم لأن خميني محمد ليب كان نتموم من الأسراري أبعلومي معارفي فتوحاتي فيوضي تجلياتي صفاتياتي الأسماعية فعلية فوافيا موجب بكتمونك فكنز العظم لنا كنز العظم واو إذ بسبب ذلك تستفاد منه جميع المطالب لب لو خمي نكو ساكو جرينو دوكو مانا موك تجاري محمد والمنح اك ماي والفيوض اك يبب دينيتي ودنيويتي والاخرويه مو خام كوجو ادون لا مو خام خدي الاخره لا مو خام برزخ لا والمعارف والاسرار والانوار والاعمال والاحوال والمشاهده والتوحيد واليقين والايمان وعذاب حضوريه نانا صلى الله عليه وسلم ماي يبب كوجو ادونا كوجو الاخره شي خام خام سكره leri def yi ndir yi ñu sédé yi wétal yalla wolu gam yalla tégginté hadra ba yépp sallallahu alayhi wasallam moko bëbbal kon nak may kënzul adam ifadatika waw waw waw waw waw waw waw waaw gis nga ka motax adadu kun adadu kun boko jangay ciowara loko do rek mu ma mala ko wax adadu kun mbir moko jang ci ciowara ci ñap mu toy lu graw graw yalla da ko nang adadu kun rek xef ñaar fukku la mu juroom ben juroom fukku nga bolé mu juroom ñaar fukku loko door mu sat motax mag ñu fa xamoo ñu bari dañ ko duñ ko jàngalé yeen lim lañ lay jox adadullahi adadu nangam ak way kun moy kun rek kun moy kun rek kun fa yakunu rek way ah adadu kun bobu le mu juroom ñaar fukk pet jottu kamal mayna len ko soxla bu gene amati mayna len kalen sen baho ay am nge te lu jabe ya mo mara ko am le blanc mo sañ lepp ñu demé la xara la wara amin eske way ma ngi ñaan nak bu len ko ñaan te du ñap bu len ko ñaan fulabul bu len ko ñaan ko ko matul bu len ko ñaan lu ko matul mani ma ngeen di ñaan ngeen ñima ko may ku koy japp ku koy ñaan naan nak laap la koy jang fu laap bu ko ñaanal ku ko matul bu ko ñaanal lu ko matul waaw waaw waaw maana maana rendi ganar jeru jël jasi rendi ganar way jeru jël jasi way am bien gañi nagit kën du ko reelay sen way lay so ganay way reul nak ganar mom mokal ci rek way nak jasi rek denk kën du ko dagelu lu ci way boy dag indil fi boy dag jool marto way boy wéki indi tanaj way boy boy bënn indil maja way gis nga ni yef yoy mel nak la yef yi mel ha ni suti yi mel rek na la affaire yi mel واو واو كي لودول واو واو واو واو مانام واو سيتي لا لپ لي سيتي تمو فورتيور جانغ كو تا مانام كوكو ماتول ولا لوكو ماتول ريك وايو لي سي سوخلا موي سي سوخلا بو نيا كون ديرم تاخ ديرم nga amul touti na way moy soxla jangal ko ciirum bi faju way bu fekk ko xamna ragalu yalla du jamu ko tu yalla dina ci taxan dib ye fer nga diko ko ñaanal akay sa جلجف إفادتك منك إليك إفادتك منك إليك نور المطلسم إحاطة النور المطلسم إفادتك ak bëpp sa ni nga yoy tukkee na ci yow ilayka khalaqtahu khalisan min shawa'ib an-nafs wala yakun nadatuhu illa lak maqsadan wa sinadan yi nga xam nak ni bind nga ko yow yalla mu sel ta jaxaso la genn wañal jaxaso la genn bu doyet i'lam annahu lama ta'allaqat iradul haqqi bi ijabati bi ijadi khalqihi برزت الحقيقة المحمدية وذلك ما تجلى نفسه لنفسه من أسماء الأوصاف وسأل ذاته بذاته موارد الأطاف فتلقى ذلك السؤال منه بالقبول والإصعاف فأوجد الحقيقة المحمدية من حضرة علمه فكان عيونا وأنهارا ثم فلق العالم منه واقتطعه كله تفصيلا آتي تفصيل آدم الإنسانية والحاصل أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول موجوداته وأصلها وبركته وجرد فيه وسمد منه صلى الله عليه وسلم موم دال نانا بيالا نمي عمل محمد إفادتك منك إليك إفادتك منك إليك لما تعلقت إرادة الحق بإيجاد خلقه بلد الحق المحمدية بيالا نمي ba yalla namme amal deug ci tamay muhammad dafa fab leeram bind ci muhammad wadhalika ma tajalla nafsuhu li nafsihi min asfar asfar wa sa'ala dhatahu bi dhatihi mawad asfar fatalaqa dhalika su'al minhu bil qabul wal ifab fofé nak fa awjada حقة المحمدية مرسل حاج مالكني عيون الأرواح نشأتنا إفادتك منك إليك إفاضتك منك إليك أغوغاني إفاضتك ببسة منك يوي تكينك يو إليك جمت يوريك وإنه لك لنبي تيمير إذ أراد وإنه لنبي تيمير إذ أراد بندم الله يلا نشأتنا فصنو أبانا لفين يلي نور النبي يوري أنتبه العالم كي علم من نوره متبك إلى ربك بني الله بقي عمل دفب لير ببهم بلك محمد عمل كبارك محمد سامع نبي الله تقليجي وخلق الأخلاق إفادتك وخلق الأخي بلغي يالي بني من نفي بعض الأنبياء يونيكي مو يوني يونانتي مقدمة الأبيير لظهور إنما يسرني محمد في عالم الأنبول والأرواح رويب تابعة ويطفلني لروح روح محمد والأجسام يرميب تابعة ويطفلني لجسم يرى محمد فما من هذا لدار دق دق دق غايتك يوم ماذا يتدنى إفادتك منك إليك إفادتك منك إليك سامامنا إن العوالم لك عالم يب عالم ملك عالم جوالات عالم اللهوت عالم الناسوت عالم الأمر عاليها ويكبسين وصافلها أقوي سوفسين أشعة كيان لن يخبني طلعت فانكنا من أفضل النسمي تكتك من نير إفادتك منك إليك أقول جاول مرواي waay goor gi teddi fi momadou seigne way goor gi la moy wadé way ihatati nuril mutassam nak ihatati nuri ki aji peg leer ga al mutassam kadi aji suturlu kadi aji suturlu ihatati nuri kadi aji peg leer ga al mutassam kadi aji suturlu معناه المخفي الذي بلغ شهوا ساميا عز الوزول فلذلك خفى على غيره من الخلق نبغي مو نب تي مني في كودول يالا موتاخ مي متلصم خمانغا فوم ني خمانغا فوم ني نا خمون ناكو ادم سا خموكو وندي يالا ريك كو خمات كون مي متلصم واي تيم ونور متلصم ها لو مي لايف ما دغلو واي غاول واو واو واو واو واو واو بخل واو نور المتصب هو الكمالات الإلهية مدام نور المتصب هو الكمالات الإلهية التي سبق في سابق علمه أن يكشفها لخلقه ويطلعهم عليها جملة وتفصيلا لكل فرد من الوجوب ما يناسبه وما يخص به من أول دور العالم إلى الأبد. وكان ذلك نور مذكور مصمم في حجاب الغيب، معناه أن عليه حجبا عظيمة ليس لأحد الوصول إلى الإطلاع، فأشهده الله النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة أطلعه عليه في عقد محمدية من غير الشعوطة شذوذ الإحاطة المذكورة. والنور هو الطوالع الكمالة الإلهية، والطلاسم المضروبة عليها هي الحجابة المانعة من الوصول إلى معرفة حقته صلى الله عليه وسلم. يا فادي يوم لا قندنتكو نبكو نوخكو خمالكو كنكو دي محمد دوغلو فا كنكو محمد كون محمد مو نور مسلسل واي شاي يا من سالفي واو سامع من وحنا نكنا فوفا الذي كان خملي لو نيان لكو نور الوجود ليرك عملك مطلطم مي كنم نب انا فنكو نب كل حجاب اقام البدر من عقب تهي لطاعة مولانا بالاسلام كل حجاب اقام البدر من عقب واي واو واو واو كل حجاب إحاطة النور المطلسم إحاطة النور المطلسم بدي بنيو نب المطلسم بدي بنيو سترار كل حجاب ببكيراي أخام سخنة البدل ويروى من حقوب انتجامنا في سكيراي مطلسم لنفدون نبوغ لنفدون ود لطاعة مولانا نتفرم سنو بلا سعامي كونك منور متصم نقول الحاج مالك كيرايا النبوغ متصم لنفدون ود مني فقدرة منة من قبلها أيضا من ورحمة وسعادات لبسلم كرامة بعدها في العدي منزلة شفاعة وهدى جود ومن كرم مفقد جيج مقوسكو يير فوق كيرايا نعم كون نك ما يحاسس نوري متصم صلى الله عليه وعلى اله صلاه تعرفنا بها اياه غاني سنجو هرامك دمكو فوف نيو دخل جومكو السلام عليكم ويلا لقاء السلام عليكم ورحمه الله نيون ييب كونتان